بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كيف ينام؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحداث تتلاحق وتمر سريعا، أحداث يمتلئ بها العالم الإسلامي خاصة، لا تدري عن أي شيء تتحدث وأي موضوع يطرق قلبك أولا. فكل موضوع وكل أمر من أمور المسلمين له في قلب المؤمن شجون. طاغية سوريا النصيري العلوي لا يرقب في المسلمين إلا ولا ذمة، لا يفرق بين شاب ولا بين شيخ ولا امرأة ولا صغير ولا كبير، وإنما كما فعل أبوه قبل ذلك في حماه حينما دكها وسواها بالأرض، فهو يفعل ذلك في سوريا كلها. هذا الطاغية الذي لا يراعي حرمة لأحد، وسوريا تئن تحت وطأته وتحت يديه الخبيثتين، يقتل المسلمين، لا يراعي في الناس إلا ولا ذمة. وما أحوج أهل سوريا إلى دعاء المسلمين أجمعين إلى أن ترتفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، أن ينقذهم الله تبارك وتعالى مما هم فيه. وآخر في تونس يصف أهل الإسلام وأهل الإيمان والملتزمين بشرع الله تبارك وتعالى، يصفهم بالجراثيم، وخرجت كلمة من فمه تنبئ عما يكنه هؤلاء وأمثالهم من الحقد والضغائن. خرجت كلمة تظهر ما في بطون هؤلاء وما في قلوبهم من حقد ومن أحقاد ومن ضغائن، ليست كلمة خرجت عفوية زلة لسان أو غير ذلك، وإنما هذا حقيقة ما يكنه العلمانيون والليبراليون وغيرهم للإسلام وأهل الإسلام. وثالثة الأثاث، وما أكثر الأثاث في بلاد المسلمين، هذا الذي تجرأ على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لتعجب حتى من الكفار حينما ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لو عرفوه لأحبوه، ووالله لو قرأوا سيرته لتمنوا لقاءه ليقبلوا يديه وقدميه ورأسه صلى الله عليه وسلم، لو عرفوه لأحبوه. وإنك لتعجب من رجل عاش في بلاد المسلمين، عاش بين المسلمين عمره هذا، فتراه يتهجم على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان في بلاد الكفار، لو كان لا يعرف عن الإسلام شيئا، لو كان لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لكان أمرا عجبا. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه خليل الرحمن تبارك وتعالى، إنه أول شافع وأول مشفع، إنه من بيده لواء الحمد يوم القيامة، إنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، إنه أرأف مخلوق بهذه الأمة الذي بكى خوفا على أمته صلى الله عليه وسلم، والذي نزلت دموعه حبا لأمته وخشية عليهم من أن يدخلوا النار، حتى أنزل الله عز وجل إليه جبريل ليطمئنه: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إنه الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي فرض الله عز وجل محبته على كل مؤمن ومؤمنة، وعلى كل مسلم ومسلمة، بل لا يصل العبد إلى كمال الإيمان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذر الله تبارك وتعالى الأمة جميعا من أن ينافس حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلب حب أي واحد، فقال تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. حذر الله عز وجل في هذه الآية الأمة من أن ينافس حب أحد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حذر وهدد وأوعد تبارك وتعالى، وعدد الله عز وجل ثمانية أصناف هي التي يمكن في قلوب بعض العباد أن ينافس حبها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أردف تبارك وتعالى في أنه من أحب أحدا من البشر من الخلق فوق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينتظر ما يحل به. حذر الله تبارك وتعالى وهدد وأوعد حتى لا يكن في القلب حب مثل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المخلوقات، بل إن العبد لا يصل إلى كمال الإيمان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب المخلوقات إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بأنه يحبه أكثر من المال والأهل والأولاد ولكن ليس أكثر من نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن اكتمل الإيمان حينما كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حب الأهل والأموال والأولاد والتجارات والبيوع، بل حتى من نفس الإنسان ذاتها، بل لا يجد العبد طعم الإيمان ولا حلاوة الإيمان إلا بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لا يجد العبد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه هي الأولى والأهم، والتي يتبعها الأمران الآخران، فإن العبد إذا أحب الله تبارك وتعالى أكثر من أي أحد ومن أي شيء، ثم أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والأموال والنفس، فإنه يحب المرء لله ويكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وكيف لا نحبه كل هذا الحب وهو الذي فرض الله عز وجل علينا حبه، وهو الذي أنقذنا الله عز وجل به من ظلمات الكفر والشرك إلى نور التوحيد والإيمان. وكيف لا نحبه هذا الحب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا نحبه كل هذا الحب وهو خليل الرحمن تبارك وتعالى الذي أحبه الله تبارك وتعالى، وكيف لا نحبه كل هذا الحب وهو الذي جمع له الله تبارك وتعالى ميزة كل نبي. فإذا كان إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك خليل الرحمن. والخلة هي أعظم درجات المحبة وأكبر درجات المحبة، فهذه منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى. ولذلك من يقول أن رسول الله حبيب الله فإنه قد أنقص من قدره ومكانته عند الله، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم درجته في المحبة عند الله أعظم وأعلى من ذلك، فهو خليل الرحمن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم أي نفسه صلى الله عليه وسلم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله عز وجل رفع إدريس مكانا عليا، فإن الله تبارك وتعالى قد رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان لم يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل حينما صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج، وفي رحلة الإسراء والمعراج. وإذا كان موسى عليه السلام كليم الله، أي كلمه الله عز وجل بلا واسطة ملك، فكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة ملك في رحلة الإسراء والمعراج. وإذا كان عيسى عليه الصلاة والسلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اجتمع للنبي ما لم يجتمع لعيسى عليه الصلاة والسلام حينما أحيى الله عز وجل له الجماد، حينما نطقت الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له، فنطقت وقالت إنني مسمومة، وحينما كان الحجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وحينما عالج النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أمراض أصحابه بتفلة يدفلها صلى الله عليه وسلم على المرض فيبرأ، وكأن الإنسان نشط من عقال وكأنه لم يصبه مرض. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عين الصحابي التي نزلت على خده، نزلت على خده وكانت أقوى بصرا من العين التي لم تصب، وشفى الله عز وجل على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب حينما جاء أرمد في غزوة خيبر، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه لم يكن به وجع ولا مرض، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المكانة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، كيف لا نحبه وله هذه المكانة عند الله؟ لقد رضي الله تبارك وتعالى أن ينسب التكذيب إلى نفسه تبارك وتعالى ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلية له، فقال تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقدم العفو عنه قبل عتابه صلى الله عليه وسلم، فقال تبارك وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. كيف لا نحبه ومن عاشره من صحابته رضي الله تبارك وتعالى عنهم أخبرونا بكيف كانوا يحبونه لما كان فيه من الصفات ومن الشمائل ومن الأخلاق، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهموما مغموما، وانظر ما أهمه وما أشغله، أهمه تجارته أم أهمه ماله أم أهمته زوجته أم أهمه مستقبل عياله؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إنا إذا كنا معك فانقلبنا إلى أهلنا، فاشتقنا إليك جئنا ننظر إليك. إذا اشتاق أحدنا إليك جاء يروي هذا الشوق بالنظر إليك، وكان محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه الإنسان صفى ما في نفسه وأذهب الله عز وجل عنه الهم والغم. وكم من مؤمن يشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم من مؤمن يشتاق إلى النظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اشتقنا إليك جئنا نروي هذا الظمأ فننظر إليك. قال: وإني تذكرت موتي وموتك. تذكر أنه سيموت ورسول الله سيموت، فإن كنت يا رسول الله، قال: وإني تذكرت موتي وموتك، فإن كنت في الجنة، أي هذا الصحابي، فمنزلتك أعلى من منزلتي فلا أراك، وإن كنت في النار فأنت في الجنة وأنا في النار فلا أراك. هذا ما يشغله، كيف لا يرى حبيبه صلى الله عليه وسلم؟ لا يتخيل أن يعيش حتى ولو في النار لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه المحبة التي كانت في قلوب هذا الصحابي، وكذلك كانت في غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء مع من أحب، وانظر إلى فرح الصحابة بهذا الحديث، فيقول أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث، أن المرء مع من أحب، فأنا أحب رسول الله وأبو بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم، لأنهم علموا أنهم سيكونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما فرحوا بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث أن المرأة مع من أحب. ما شغل هذا الصحابي المال ولا الجاه ولا السلطان ولا الزوجة ولا الولد ولا الحالة الاقتصادية ولا الحالة الأمنية، وإنما شغله حبيبه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل ولذلك قال العلماء أن أعظم مصاب أصاب الأمة هو مصابهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الإنسان أن يتسلى في مصيبته مهما عظمت فليتسلى بمصيبته في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتسلى بأعظم مصيبة أصابت الأمة، وهي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال أنس رضي الله عنه حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة: أنار منها كل شيء، وحين توفي أظلم منها كل شيء. بعد وفاته كأن المدينة أظلمت، كأنها أظلمت، فما عاد فيها نهار. ولذلك لما قابلت فاطمة الزهراء رضي الله عنها أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد أن فرغوا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا أنس، أهانت عليكم أنفسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف استطعتم ذلك؟ فهيجت أنس فبكى رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم أنشدت فقالت: ألا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان عواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا، أي لو أن مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على النهار لصار ليلا، ولو كانت على الضياء لصار ظلاما. كانت محبة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خبيب بن عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما أسره المشركون وجاءوا ليقتلوه، فقال له أبو سفيان، وكان في ذلك اليوم على الكفر: أتحب أنك آمن في أهلك وأن محمدا مكانك نضرب عنقه؟ أتحب أن يكون الرسول مكانك يضرب عنقه وأنت في أهلك آمن؟ فانظر إلى ما قال خبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: والله ما أحب أني آمن في أهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. لا يحب أنه آمن في أهله وأن رسول الله تضرب عنقه، ما قال ذلك، وإنما ما يتحمل أن يكون النبي بين أهله وأحبابه بين زوجاته وخلانه تصيبه شوكة تؤذيه. لا يتحمل ألم الشوكة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتحمل أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة تؤذيه. ولذا والفضل كما قالوا ما شهدت به الأعداء حينما جاء في صلح الحديبية يفاوضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عروة بن مسعود يفاوضه فانقلب إلى المشركين فقال لهم: يا معشر قريش لقد لقيت كسرى وقيصر والنجاشي، لقي ملوك الزمان والقادة المسودون في ذلك الزمان، أعظم ملوك الأرض في ذلك الزمان كسرى وقيصر والنجاشي، لقد قدمت على كسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد، لم يجد أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، كانوا إذا أمرهم ابتدروا أمره، أي حاول كل واحد منهم أن ينفذ الأمر قبل صاحبه، كانوا إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه، وما تنخم نخامة حتى تقع في يد أحدهم فيدلك بها وجهه وجسده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، لا يحد أحدهم النظر إلى رسول الله، أي لا ينظر إلى رسول الله كما ينظر أحدنا للآخر، وإنما يغضون الطرف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له. ولذلك روي عن عمرو بن العاص وعن غيره من الصحابة أنهم قالوا: لو قلتم لنا صف رسول الله ما استطعت، لو قلتم صف رسول الله ما استطعت، لأنه كان لا يحد النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم، تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في حادثة الهجرة يمشي تارة أمام رسول الله، وتارة خلفه، وتارة عن يمينه، وتارة عن شماله، هكذا مسيره في الهجرة، كان إذا تذكر الطلب ذهب خلف رسول الله، حتى إذا جاءوا من الخلف فدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فإذا تذكر أنه قد يأتون من الأمام جاء أمام رسول الله، فإذا تذكر أنهم ربما يأتون من على اليمين ذهب يمينه، وإذا تذكر أنهم يأتون على الشمال ذهب إلى شماله، وهكذا حرصا وخوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفداء له صلى الله عليه وسلم بنفسه، يموت هو ولا يموت رسول الله، يموت هو ولا يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما كان الربيع بن أنس رضي الله عنه في غزوة أحد في الرمق الأخير، حينما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقرئه السلام، فوجده الصحابي في الرمق الأخير فقال: رسول الله يقرئك السلام. فقال: وعلى رسول الله السلام. وانظر وهو في الرمق الأخير، وهو في اللحظات الأخيرة يرسل هذه الرسالة إلى الأنصار، بل إلى الأمة جميعا في كل زمان ومكان، قال: وعلى رسول الله السلام، أقرئ رسول الله مني السلام، وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، لا يعذرهم أن يصاب رسول الله بسوء إلا بعد أن يموتوا جميعا، لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. كان أبو دجانة رضي الله تبارك وتعالى عنه في أحد يحتضن رسول الله ويتلقى السهام عنه صلى الله عليه وسلم، يتلقى السهام عنه ما تألم وما ترك رسول الله من كثرة السهام، وإنما لو كان كل ذرة في جسده أصيبت بسهم ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سواد رضي الله عنه في غزوة بدر لما ساوى النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف، كان يساويها بعصا، فقال: آذيتني يا رسول الله؟ فقال له النبي: استقد يا سواد، أي خذ بحقك. وكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه لكي يأخذ سواد بحقه من تلك الضربة التي الضربة الخفيفة، فكان تسوية للصف. ولكن انظر لماذا فعل سواد ذلك. فكشف النبي عن بطنه من أجل أن يستقد سواد، فأكب سواد رضي الله عنه على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها ويمرغ وجهه فيها. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، أي من القتال والجهاد، قد حضر ما ترى، وأحببت أن يكون آخر العهد بالدنيا أن يلامس جسدي جسدك، وأحببت أن يكون آخر العهد بالدنيا أن يلامس جسدي جسدك. انظر إلى هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى من عاشره، إلى من نظر في وجهه، انظر إلى من عايشه صلى الله عليه وسلم، حتى كان أحدهم يريد أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وما يملك. فلذلك تجد كثيرا ما تسمع الصحابة يقولون: فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، بل فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء عبد الله بن سلام، لما جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظره في أول يوم جاء النبي إلى المدينة، فلما رآه قال عبد الله رضي الله عنه: فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، بمجرد أن رآه صلى الله عليه وسلم علم أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذه المحبة يجب أن تكون في قلب كل مسلم، فإنها تابعة لمحبة الله عز وجل. فإن العبد إذا أحب الله فلا بد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه ومن أهله ومن الناس أجمعين، لأن الله تبارك وتعالى أمره بذلك، ولأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولأنه صاحب المكانة عند الله والمقام عند الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، هذه المحبة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لكبار الصحابة فقط، وإنما كانت كذلك لشباب الصحابة ولأطفال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فانظر إلى معاذ ومعوذ رضي الله عنهما حينما كان في غزوة بدر، وكان موقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بينهما، قال: وكنت أحب أن يكون موقفي غير ذلك، كان يحب أن يكون موقفه بين فارسين من فرسان المسلمين، ولكن جاء موقفه بين صبيين من صبيان الأنصار. قال: فغمزني أحدهم فقال: يا عمي أرني أبا جهل. فتعجب أبو جهل، كان قائد المشركين وفرعون الأمة، وكان فارسا بعشرة فرسان، وكان المشركون يحوطونه بكوكبة من فرسانهم حرصا عليه، فما يفعل ذلك أمام هذا الصنديد؟ قال: يا بني وما لك ولأبي جهل؟ قال: يا عمي سمعت أنه يسب رسول الله، فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. علمت أنه يسب رسول الله، فوالله لئن رأيته لا أتركه حتى يموت أحدنا أنا أم هو. قال: ثم غمزني الثاني وقال: يا عمي أرني أبا جهل. قال: يا بني وما لك ولأبي جهل؟ قال: يا عمي سمعت أنه يسب رسول الله، فوالذي نفسي بيدي لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. لئن رأيته لا يمكن أن أتركه، كيف له أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف له أن يتجرأ على حبيبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فما هو إلا أن ظهر أبو جهل فأشار، قال: دونكما صاحبكما، أي هذا الذي تسألان عنه. فظلا يتحايلان حتى وصل إليه فضرباه هما الاثنان حتى كان ذلك سببا في موته، قبحه الله حتى كان ذلك سببا في موته. ما تحمل أن يكون من يسب رسول الله على قيد الحياة، بل كان حب رسول الله حتى في الجماد، حتى في الجماد، حتى الجماد كان يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي يخطب على جذع النخلة، فلما صنع له المنبر وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب على المنبر، سمع الصحابة حنين الجذع، سمع الصحابة بكاء الجذع يبكي كما يبكي الطفل الصغير، وما سكن حتى جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم واستلمه. ما سكن الجذع وما توقف عن الأنين حتى جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليه صلى الله عليه وسلم. ترى من الناس قلوبا أقسى من قلوب الحجر والشجر، قلوبا أقسى من الجماد. ترى من الناس أناس ما عندهم حتى ما كان عند الأشجار والأحجار تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى من الناس من إن أقوالهم وأفعالهم، ما إن أحوالهم ما حتى وصلت إلى الجماد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل انظر إلى هذا العجب، حينما رأى الصحابة رضي الله عنهم شجرة تخط أخدودا في الأرض، أي تشق شقا في الأرض وتسير حتى تأتي بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، ثم تعود مرة أخرى، فتعجب الصحابة من ذلك فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: شجرة استأذنت ربها أن تسلم علي فأذن الله لها. شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حجرا في مكة، كان كلما مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. وقلوب بعض البشر أقسى من الحجارة وأقسى من الجماد. وهذه المحبة ليست مجرد عاطفة فقط، وإنما لا بد لها من واقع في الحياة، وهذا الواقع هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، ونصرة سنته ونصرة دينه. اتباع لرسول الله، وهذا الذي يزن به العبد محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا الذي يعلم منه العبد مدى محبته لله ومدى محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينفذ الأمر، أن يستجيب للأمر، أن يكون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فوق أي كلام وفوق كلام أي أحد. إذا كان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. لا يقدم قول أحد على قول رسول الله حتى ولو كان أبو بكر وعمر. إذا كان الله عز وجل نهى أن يرفع صوت فوق صوت رسول الله في حضرته، إذا كان النبي في مجلس فلا يرفع أحد صوته فوق صوت رسول الله، لكن صوته أعلى من صوت رسول الله، وهذا منذر بحبوط العمل، فكيف بمن يرفع قوله أو قول أحد فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد وأي أحد، مهما بلغت مكانته ومهما بلغت درجته. وإنك لتعجب من هذا الذي يمنع الناس من سنة رسول الله ويمنع الضباط من الاستنان بسنة رسول الله ويقول حتى ولو كانت سنة. يا للعجب، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إني لأعجب كيف استطاع هذا الإنسان أن يتفوه بهذه الكلمة، وأي قلب آتاه وأي عقل وأي نفس واتته حينما ينطق بهذه الكلمة حتى ولو كانت سنة، حتى ولو كانت سنة يقول ذلك يمنع منها الناس حتى ولو كانت سنة. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. فاتباع رسول الله دليل على محبته، ودليل قبل ذلك على محبة الله عز وجل. الاستنان بسنته والائتمار بأمره، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر والائتمار بما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادتك أن محمد رسول الله، وهذا معنى إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فليست المحبة مجرد عاطفة ليس لها واقع في الحياة، أو أن واقع الحياة وواقع السلوك يخالف ما يتلفظ الإنسان به. البعض ربما اقتصر على مظاهر هي من البدع ومن الضلالات، يظن بها أنه بذلك يحب رسول الله، أو أنه يعبر عن محبته، كأن يقول في الأذان مثلا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أو أن يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يذكر بعض القصائد والمدائح في رسول الله في يوم من الأيام، وحاله وواقعه وشكله وبيته وغير ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا محبته لله كاذبة، أو محبته لله ناقصة. بل إن دليل المحبة هو الاتباع والاستجابة لأمر رسول الله، والائتمار بما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا تكون هناك بدعة من البدع يفعلها الإنسان، وأن يستسن بسنة رسول الله، وأن ينتصر لرسول الله ولسنته ولدينه. هذه محبة رسول الله، وهذا الواقع، هذا واقع وحقيقة المحبة، وهذا ما طبقه الصحابة، وما طبقه الأئمة، وما طبقه العلماء، وما طبقه المؤمنون، محبة وشعورا في القلب وواقعا في الحياة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم عليك بكل من أراد السوء بالمسلمين، اللهم عليك بكل من أراد السوء بالمسلمين، اللهم عليك بكل من أراد السوء بالمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.